يبقى العبادات اللي احنا نتعبد بها ربي سبحانه وتعالى يبقى مبنى على التوقف كده، نقف عند حدود الالفاظ والافعال. قال ان رتب هذه الاذكار مختلفة، فقد يتأدى برتبة منها ما يحصل برتبة اخرى. وضرب مثل كده زي الركوع والسجود، ضرب مثل كده بالافعال زي الركوع والسجود. قال الركوع فان المقصود به التعظيم بالخضوع، سورة من سورة خضوع الانسان لربي سبحانه وتعالى في حال الركوع. قال فلو أدله بالسجود، قال لم يجزم. قال على الرغم أن السجود غاية الخضوع، يبقى نقول أفضل الهيئات هيئة السجود. نقول لو إحنا قارنا بين هيئة الركوع وهيئة السجود، نقول لا، هيئة السجود دي فيها غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى، غاية الخضوع، يبقى ده نقول هذه الهيئة. طب لو إحنا استبدلنا الركوع بالسجود، يبقى نقول كده في الحالة دي هل يجزم؟ قال لا يجزم، لأن طبعا نقول هيئة السجود أعلى من هيئة الركوع، أعلى من هيئة الركوع. فعلى ذلك إحنا نقول المقصد من كده، نقول الركوع أو السجود بيان لخضوع العبد لرب سبحانه وتعالى. وطبعا السجود في هذا البيان، بيان المعنى ده، نقول يعني أوكد من الركوع. لكن لو إحنا طرفنا بدلنا الركوع بالسجود يصلح؟ لا يصلح. كذلك الألفاظ، يبقى الكلام ده بيقول هذه الأعمال أو الأفعال، ما ينفعش إن إحنا نبدل فعلة مكان فعلة، حتى لو كانت الفعلة دي نقول أفضل من هذه الفعلة التي تركناها، أو تعطي معنى نقول يعني أوفر من هذا المعنى أو أعظم من ذلك المعنى. لا، مش العبرة كده، في ركوع وفي ركوع، في ركوع في سجود في سجود. هنا كذلك قال برضك الأقوال الأذكار الواردة في في الصلاة، يبقى هنا نقول قول الله أكبر، يبقى الله أكبر، لا يعتمد غير ذلك القول. يبقى لما اختار الشارع الألفاظ يبقى نقف عند حدود اللفظ، ونقول أن الصلاة لا تنعقد إلا بتلك اللفظة. فإن أتينا بلفظة تفيد المعنى نقول لا يتم استعمال، لا يتم استعمال. أنا بالضبط كده كما بينا لما نقول سمع الله لمن حمده، قلنا البعض يتلفظ يقول ربنا ولك الحمد والشكر، نقول والله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد والشكر. نقول ده فينا قدر زائد أهو، ده بيذكر كده مقام الشكر، يبقى فوق ايه هنا والله اقتصر على الحمد فقط. فنقول والله لو احنا حنوازن بنوازن بين الكلمات كده بعيد عن الصلاة، نقول الحمد والشكر ده اتم من قول ايه ربنا ولك الحمد. لكن نقول في الصلاة اعتمد لنا النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول، فمنفعش فيه زيادات، الزيادة كالنقصان. يبقى نقول الزيادة دايما كالنقصان، يبقى نقول صلاة الظهر اربع ركعات، اللي صلى خمس ركعات زي اللي صلى ثلاث ركعات، يبقى النقصان فيها كالزيادة، يبقى لنا حدود احنا اربع ركعات، كأنه وقلنا في الظاهر كده خمس ركعات دي افضل، كأنه اتى بفعل افضل، نقول لا. يبقى دايما كده هذه مخالفة سواء بالزيادة او بالنقصان، سواء بالزيادة او بالنقصان. فعشان كده احنا ننتبه، تقف عند حدود المرسوم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من اقوال او افعال ولا تتعدى. يبقى لما نقول نعمل موازنة كده، ده كأن هي دي الموازنة اهو، الموازنة. يبقى قال لما عطس الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر لم يشمت الرب، لم يشمت، نقول التبع انه ده جاء بقدر زائد اهو، ما كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم ايه؟ ان لو عطس يقول الحمد لله، الحمد لله، لكن ما قالش بقى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة، لكن في غير الموطن ده يبقى ده ذكر موظف. تقف عند الحدود، ماذا قال؟ يبقى قال ثلاث كلمات، يبقى ثلاث كلمات لا نزيد على ذلك، لا نزيد على هذا الامر. قلنا على الرغم ان احنا خارج الموضوع ده، لو وزننا الكلام نقول ده الكلام ده اثقل من هذا الميزان، اثقل من هذا الكلام الاول، لان في زيادات. تقول الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، ده لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لكن هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، مع انه نقول ده اتى بقدر زائد، يعني انت الجزئيه اللي عايزها موجوده اهي، لكن احنا زودنا عليها شويه. يبقى نقول لك خد حتى الجزئيه الاولى، لا دي كلها يعني حاجه واحده، قول واحد. فيبقى هنا في الموطن ده اقول الحمد لله، ما ينفعش ان انا ازود على هذا الامر. قلنا وان فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها اتهام. فيبقى نقول ان الذكر كده الموظف المستعمل في او المحدد لمهمه معينه، يبقى لا نزيد على ذلك الذكر. قال بالضبط كده كما ضرب المثل بهذه الاركان العمليه. قال الامام الخطابي رحمه الله قوله اقرا ما تيسر معك من القران.